السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. فيها بالنسبة للاستفتاح ووجهت وجهي الذي فطر الصمت وضع حنيف مزموم إلى آخره، هل هو واجب في كل الصلوات المفروضة ونازل عن النوافل أم كله في النوافل وفيها؟ لا، هذا في صلاة الليل. صلاة الليل بس؟ اي نعم. أما الفريضة استفتح بأحد أمرين. حمدك. استفتح بأحد أمرين. ايه؟ إما أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أو هذا. وأما الاستفتاحات المطولة فهذه تكون في صلاة الليل. يعني مثلا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين، يعني لا تجيبوه في الفريضة. لا أعلم أنه مشروع.